بما يستلقه من السمع. أما المغيبات النسبية مثل أماكن المفقودات، ضالة الإبل، ضالة الغنم، ضالة البقر، ضالة الولد، هذه مغيبات نسبية يطلع عليها الجن، يطوفون الشياطين وينظرون هنا وهناك ويعرفونها. السرقات أيضا قد يعرفون، قد يخبر بعض بعضا، وقد أيضا يرى بنفسه ويطلع على ذلك فيخبر. هذه مغيبات نسبية. الكلام الذي ينسب إلى الكفر هو المغيبات المطلقة، من ادعى الغيب المطلق من أمور المستقبلة، من أمور الحاضرة، من الأمور الماضية، أو يدعي أنه يعلم الغيب ثم يأتي بمثل هذه الأمور على طريق التلبيس، يشعر الناس أنه يعلم الغيب. هذه الأمور يصنعها كثير من الكهان، يقول أنه يعلم الغيب وهو يخبر ببعض هذه الأمور من طريق الشياطين، هذا كفر. ومن صدقه أنه يعلم الغيب فهو كافر. والإخبار عن أمور ستحضر ستقع في المستقبل سيأتي هذا من باب التنجيم، وهو الذي بعده، وهو أيضا من الأمور الكفرية. لكن ما يتعلق بتوقعات الطقس وما أشبه ذلك هذه عبارة عن توقعات، أما الجسم فلا يجوز أيضا. قال: وكانوا يخلطون الصدق بالكذب إلى أن قال: وأما اشتراقهم السمع فهم يخلطون معه الأكاذيب. ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة، فواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، يدعي أنها كرامات وهي من أعمال الشياطين. إذن كما قال الليث بن سعد: لا إذا رأيت رجلا يمشي على الماء لا تغتر به حتى تعرضه على الكتاب والسنة، تنظر أعماله على الكتاب والسنة. قال الشافعي: قصر الليل، إذا رأيته يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتر به حتى تعرضه على الكتاب والسنة. فهم هؤلاء مخالفون للكتاب والسنة، ليسوا بأولياء لله، إنما هم أولياء الشيطان، وتحصل لهم بعض الخوارق من جهة الجن وليست بكرامات. ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، انتهى. وقد يكون إخبارهم عن ذلك عن طريق التنجيم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وغير ذلك من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها. ويقولون: من تزوج بنجم كذا وكذا حصل له كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا حصل له كذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا حصل له كذا من السعود أو النحوس، كما يعلن في بعض المجلات الساقطة من الخزعبلات حول البروج وما يجري فيها من الحظوظ. وقد يذهب بعض الجهال وضعاف الإيمان إلى هؤلاء المنجمين فيسألهم عن مستقبل حياته وما يجري عليه فيه وعن زواجه وغير ذلك. ومن ادعى علم الغيب أو صدق من يدعيه فهو مشرك كافر، لأنه يدعي مشاركة الله فيما هو من خصائصه. والنجوم مسخرة مخلوقة ليس لها من الأمر شيء، ولا تدل على نحوس ولا سعود ولا موت ولا حياة، إنما هذا كله من أعمال الشياطين الذين يسترقون السمع. الفصل الثاني: السحر والكهانة والعرافة. كل هذه الأمور أعمال شيطانية محرمة تخل بالعقيدة أو تناقضها، لأنها لا تحصل إلا بأمور شركية. فالسحر عبارة عما خفي ولطف سببه، سمي سحرا لأنه يحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصار، وهو عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات، وله حقيقة، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان،